طريق الشارية. المهم بس أنا ما قلد مرة حالس بلقان عليه، ما حكم ذلك؟ هذا بشو؟ عن طريق الشارية. طلقت قلت عليه الطلاق، لا لك يرد لا في السماء ولا في الأرض، والطلاق الثاني عليه الطلاق طالب، اختلفنا مع بعض يعني، فطلقت عن شريط البلاستي. اتصل بي هاتفيا التاسعة إلى العاشرة لأخذ منك المسألة بتفصيل وأعطيك الجواب إن شاء الله. ماشي، جزاك الله خير. هل يجوز